والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية 12 من سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه من الآيات التي تغرز عقيدة التوحيد التي يأباها كثير من الناس. والحق جل وعلا في كثير من آياته يلفت نظر البشرية لهذه الآيات الكونية. آية 101 من سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. انت قاعد في كرة أرضية، قدامك السماء، ده ربنا قال لك بس قاعد كده سائل، انتوا مدعين. اتأملوا في السهول، اتأملوا في الهضاب، اتأملوا في الصحارى، في النجوم، في الشمس، في القمر، في الحيوانات، في الطيور، في الأشجار. انظروا ماذا في السماوات والأرض. لكن انت قاعد في الكرة الأرضية خاطية شيء عادي كده، لازم يجيك ملك الموت بعدين تندم من حيث لا ينفع الندم. وجعل الليل والنهار آيتين، آيتين يعني علامتين لوجود الخالق جل وعلا الذي أوجدهما، آيتين أي معجزتين. أوعى تجعل لله ند وانت الآيتين ذل صباح مساء تعاطر باستمرار. رسع الآية سمعناها في صلاة الفجر، آية 62 الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. خلفة، العلماء قالوا يخلف بعضهما الآخر، يتعاقبا ولا يكفرا. كذا من ما ولده بعد ذلك عقلتها في الدنيا دي، حصل مرة الليل والنهار ده تغير، الشغل ده بيشتغل، ده بيقدروا عليه روس ولا عرب ولا أمريكان. أسع لو حدث الخلل في الشمس، أن بيقدر على يصلاح أبنه، أن بيقدر على يصلاح أبنه. أي لذلك خلفة، خلفة أي مختلفين، ده بظلامه وده بضياءه. خلفة أن يعقب بعضهما الآخر، لا يكثران أبدا، في شغال طوال باستمرار. لمن أراد أن يتذكر من أكبر النعم بتحت الليل والنهار، عسى واحد يكون داعي لزواج مبارح، تصبح الصباح الله، لو ما كان في ليل وفي نهار ما بتتذكر. أو ربما أسلح حاليا واحد، ربما قبل شهر أو أسبوعين حدث شيء أنت تعرفه بالتحديد، أو عمل الليل نسيته أصبح الصباح مرقت الله، الوتر مبارح ما صليت. لو ما كان في بعد ذلك ضياء يأتي بعد ذلك بعد الظلام بتتذكر. وهو أي الحق جل وعلا دفعه هو لمن أرى الليل والنهار خفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يعني ربنا ما بيستحق الشكر، بس الآيتين للفقر. وأي إنسان في قلبه ذرة بتاعة كبر ما بيستفيد من الكلام اللي بنقوله ده. زي مرة واحد قال لي أنت بتأذي في مالطا، قلت له قال لك منه أنت اللي بتأذي في مالطا. ضحك، قال لي قلنا لنا نفر واحد بس، رجل أو امرأة استجاب بشرح هذا الدقائق دي نحن فايزين جدا. الدقائق البشرية دي كلها زي كان انت تارك صلاة قاعد في بيتك لا بتمرق لي مسجد لا بتعرف آية لا بتعرف حديث. انت قال البشرية دي كلها زي كذا أمرك صلاة الفجر شوف المساجد دي رفاعة دي فيها قرابة 26 مسجد كلها حاليا تلقاها مفتوحة. كذا مش العاصمة المثلثة دي آلاف من المساجد كلها تضع بالآية والحديث تلقاها في حق في هذا الوقت. انت غير روحك براد براد تندم تمشي الآخرة بالطريقة زي دي. أجل ذلك الليل والنهار ربنا قال آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين لكن ذول في قلبه في كبر ما حيستفيد من الآيات دي يشوف حاجة عادية جدا كما نصت الآية 146 الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الآية هنا كما قال أهل العلم إن كانت كونية أو شرعية والله شفت الشمس اللسع دي كان الله استحسن لها وداها المغرب مباشرة جاب رجعها ثاني للمشرق وداها ثاني المغرب. أي واحد في قلبه مثقال ذرة من كبر ما حينصاع لله جل وعلا بالطاعة. الكبر خطر العجب خطر إذا دخل القلوب تشوف بعد ذاك الآيات حاجة عادية جدا كأنها عبثا كده وبعد ذا ما تغير للخالق جل وعلا بأنه هو المالك لهذه الآيات. والواحد إذا كان الآيات الكونية ما يؤمن بها ده ما أقول يؤمن بالآيات الشرعية والله تدي الآية والحديث يرفض طواله وبعد ذا تلقى رافع لخرقه الكبر. إذا أي واحد يتواضع ده بينضع لهذه الآيات وبعد ذلك يعلم بأن الله جل وعلا هو الأوجد تنساق مباشرة للخالق جل وعلا بالعبادة والطاعة وهو الذي جعل الليل والنهار آيتين. وهنالك آيات كثيرة تتحدث عن الآية. أنا بإذن تعالى كمثال آخذ أربع آيات من كتاب الله جل وعلا حتى تعرف عظمة الآيتين دي. الآية الأولى للآية أربعة من سورة الشمس والشمس وضحى والشمس وضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. الله جل وعلا الآيات الأربعة دي ربنا أقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار. والحق جل وعلا إذا أقسم لا يقسم إلا بعظيم. أنت بعد ذلك ما تجي تقول وحات الليل وحات الشمس وحات القمر. الله جل وعلا يقسم بما يشاء لكن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق جل وعلا وحده كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا منكم فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية أو ليسكت. لكن كون رب العزة والجلال يقسم بالشمس يقسم بالقمر يقسم بالليل يقسم بالنهار ده لفت نظر لك أنت. دي آيات عظام حاليا موجودة أمامك وربنا أداك نعمة البصر فلتمش تعاين في الغنوات الخليعة التي تغرس الميوعة والخلاعة في الإنسان أحسن تنظر في الآيات دي. نعمة البصر دي لو ربنا شال منا خلاك عمى ثاني بيشوف شنو. انظر لهذه الآيات عشان تعرف الله معرفة تليق بجلاله وعظمة وعظم سلطانه. ربنا أختم بهم كله أسرع شفت الليلة ربنا أختم بهم الصباح هذا الطالع ده رب العزة والجلال أختم بهم بل كمان في آيات كثيرة والصبح إذا أسفر والصبح إذا تنفس والفجر وليال العشر. دي آيات ما يعرف إلا إنسان محافظ على صلاة الفجر. زول نايم ما تنزل في سريره ما بصلي صلاة الفجر في ميقاته ده ما يعرف آيات زي أصلا بل ولا تركب له في آياته بالمرة كلها. الآية 37 من سورة ياسين للآية 40 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. أصبح تكون شاهد لي جري الجري ده جبت من وين؟ سلخت من الخروف ده. الجري ده سلخت من الخروف مرقت يعني من الخروف. طيب الضيادة اللذع الحائب ده ربنا سلخ من الليل بآية لا يقدر عليها إلا الحق جل وعلا. ظلام دهما تخرج بعدك منه ضياء ربنا قال ده أنا بقدر عليه. منو فيكم بقدر عليه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أفتح شوف الشمس دي مما ولدوا. أفتح بلغت كم سنة؟ بقشت 60 70 80 حصل يوم حدث خلل في الشمس دي؟ هل البشرية بيقدروا عليها؟ طيب لا نقول لك وحد الله وفرد بالعبادة ما بتوحده ليه؟ دفع شغل البارجة لو على ناظر للعيال. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون العذق دع النخلة لا من تحمل الثمار بعد ذاك يتلوي وبعد ذاك ييبس يقع. تجد بعد ذاك القمر ده إلى ويزداد ويزداد لا من يكتمل ليلة 14 يمشي تاني كمان في نقيصة لا من يزول ويبدأ من جديد. ده بيشتغل من شغل زي ده. والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. حصل يوم الناس الساعة واحدة ظهرا فجأة بعد ذاك الليل جو الشمس زحت. ده حصل سمعتوه والله حصل شفتوه. ربنا قال لكم ده أنا شغلي قدامكم. الآيات العظام بتحت الليل والنهار دي الزول ما يهمله. بل عندك مثلا الآية 71 72 من سورة القصص قل أرأيتم أنتم ما عندكم العيون ما هذا شايفين؟ إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. سؤال محدد في الآية 71 القصص أسع الليل ده أصل ما بحدا. الناس يتمنوا الشمس ما يلقوها. انت عارف اذا كان الواطبي قتل نهاية الفشلية بكل حد تاني ذول فيها كل حاجة فهم. تاني لا طماطم لا دجاج لا حمام لا شيء كل النباتات دي حدثتين. وانت عارف البحار القاعدة في اماكن دي حتمرق. اثبت العلم اسعى اخيرا حركة المد والجذر في البحار بعد الله جل وعلا يتحكم فيها الغبر ده. أوعد ربنا في حاجة شفتها خارقة عبثا. إنا كل شيء خلقناه بقدر لا من ده توصل له أسر. القمر اللي بيشوفوه ده يتحكم في حركة البحار المد والجبر. معناه لو القمر ده بقى ما في كله الكرة الأرضية دي حتغرق كلها حتغرق. ربنا قال لك كافيت كلها دين. أسأل نفسك هل الصالحين بيجيبوا النهار؟ هل الملائكة بيجيب النهار؟ هل الأولياء بيجيبوا النهار؟ هل الصالحين بيجيبوا النهار؟ هل الفرس أو العرب أو الروس أو الأمريكان بيجيبوا النهار؟ الإجابة لا. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ده كمان لفت نظر الليل ده والله أنا براد أكون في بيتي ليل بسمع ولا تنازلت على دفين السماء. الليل فيه السمع مسافات بعيدة حركة تلقاها بعيدة جدا تسمع من مسافات بعيدة عكس النهار. النهار تلقى ناس قاعدين ينبر حيطة دي بيتكلم وانت عارف رصة. لكن بالليل ربما في بيتك تسمع حركة رباح كلاب كلام ناس يتكلموا ربما كمان تفهموا بالحرف. معناه الليل السبع بعدات بتكون من مسافات بعيدة بتسمع. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة الناس صلى الظهر، الشمس اتحركت جاي ولا جاي؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ده بقى سؤال. الشمس وقفت، بقى النهار ده على ظهر الأرض دائم، من اللي يجيب الليل؟ طبعا الإجابة الله جل وعلا، أفلا تبصرون، معناه الضيالة من يطلع بعد بدعايز. الليل تسمع مسافات بعيدة، لكن لا من يأتي النهار بتنظر مسافات بعيدة. واحد جنب دكان مانجا من هناك أنا ممكن أعرفه ليه، لكن بالليل في الظلام ما بعرفه ليه. لو واحد يتكلم جنب الدكان هناك أنا ممكن أسمعه ليه. أفلا تبصرون، ده معناه على أنه دي آيات عظام، والآيات كثيرة. برضو الآيات في سورة النبأ، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا نومكم سباتا. سباتا يعني قطع للحركة. تجي بعد ذاك من ما تجد الليل ده توقف، جات الساعة 10 11 12 ثاني وقت القريب دون نص ركشة تلقاها لفه، أتى الثاني الحايل ما في بشر تلقى ما في قرعي ما في. بعد ذاك الليل بعد ذاك يكون قطعي لسكون الحركة، ده معنى الثبات. دي لحظة بعد ذاك تمر على العباد في الكرة الأرضية إلا في الليل فقط. وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا للحركة، وجعلنا الليل لباسا زي اللباس اللي بنلبسه ده. يقولوا لك الليل يعني بيغطي شنو؟ الجبال. تجد جبال قدامك لا من تكون في الفاوي، جبال ضخمة جدا سلسلة، من ما يجي الليل ولا بيشوفك. الليل بيغطي الجبال. خليه بني آدم لا بسجل لا بيه بيضاء، أظلمت بعد ذاك الدنيا خلاص ما بيشوفه. وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. أطلع طلعت الشمس، شوف الركشات تسعد بتتحرك بعد صلاة الفجر دي، شيء تلقى كثير. البشرية بعد ما فرقت، عنده تريلا، عنده عربية، الشايل جبته، الماشي يشتري خضاراته، والنهار معاشا. دي آية مطلوب ساكن، عكس الآية بتاعت الليل، هل فيه قطع للحركة؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. شوفوها بعيونكم بعد ذاك الضياء، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. حتى الآيتين دي أي واحد استعدل عمرك كم يعرفه، عمر ولدك ده كم يعرفه، عمر بنتك دي يعرفها، متى مات الرسول صلى الله عليه وسلم أي مسلم يعرفه، كم عاش الصديق في هذه الأرض يعرف، الإمام المهدي اللي عاصرناه ده مات سنة كم أي مسلم يعرف، البشير ده حكم كم سنة أي واحد يعرفه. لو ما الآيتين في واحد يعرف الحساب، واحد يعرف عدد السنين والحساب، خير إذا كان ما في ليل ولا نهار، زر يعرف عمره ما في، زر يعرف حاجة في الحساب ما. أصلي عسى واحد يقول لك أديني مليون جنيه، تديني لي بدين بعد سبعة يوم، سبعة يوم بعد ذاك بنعرف كلنا عدد السنين والحساب، لكن بنعرف بعض الله بفضل آيتين دي. تم الأسبوع الديني حقي، أديت بها ونعمة ما أديت، ممكن أفتح فيك بلاغ، ده من حقي، ما حقوق. لتعلموا عدد السنين والحساب، حتى لتبتغوا من فضلكم دي، فضلا من ربكم. أنت قايل الفضل بس في النهار، تمشي بعد ذلك تشتغل في النهار وتسمى القروش. الليل ده يا مفضل كثير جدا، بس يكفي من فضل الليل صلاة الصبح دي. أي مسلم رجل أو امرأة صلى صلاة الفجر في الميقات بتاعه، أنت عارف أنت في ذمة الله جل وعلا، بالله يتفضل أكثر من ذلك. الفرض أو النفل في الليل يا ذو أجر عظيم جدا. حديث جندب ده تلقاه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته في شيء. معنى في ذمة الله أي في حفظ الله. أي واحد صاحب عقيدة سليمة صلى صلاة الصبح، لو الأجل تم الليلة، الليلة دخلت غبرت تلقى بعد الروضة بالرياض الجنة. ليه؟ لأنه أنت في حفظ الله ورعايته، إن كنت في الدنيا الفانية دي أنت في حفظ الله ورعايته، كيف لا من تمشي الآخرة المبدع لما دي برضو حتكون في حفظ الله ورعايته في فضل أكثر من ده. واحد قام من الليل تور زوجته، صلوا ركعتين بسورة الفاتحة فقط، ركعتين بس ورجعوا ناموا. دي قايلة هينا. أثر أبو سعيد الخدري في سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيقظ أهله من الليل، من الطبيعي في أي لحظة من الليل، ثم صلى يا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بس ركعتين وليست أربعة أو ستة، بس ركعتين. واحد صور زوجته قوموا هو يا أبو الأولاد لآخر الماشين دي نصلي لنا ركعتين، صلوا ركعتين بسورة الفاتحة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، رجعوا سرائره. حيكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأي مسلم يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، انت عارف ده بعدين مقامه ايه؟ ده مع محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أثر أبو سعيد في المسند قال: قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله؟ سؤال محدد. أي العباد بنعاصرهم حاليا أفضل درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ يعني أبو سعيد يزل المكان العالي، درجات العالية دي حقت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إنت قال الذاكرون الله كثيرا هيني؟ هنا أبو سعيد استغرق، قال: قلت يا رسول الله وأين الغازي في سبيل الله؟ ناس شارين الأسلحة ويموتوا في سبيل الدين ده وأعراض المسلمين. أبو سعيد الخدري كان بيفتكر على أنه أفضل الأماكن في جنة الله جل وعلا يوم القيامة للناس اللي بيجاهدوا، لكن الإجابة جات مغايرة مغايرة: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قلت يا رسول الله وأين الغازي في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله لو ضرب المشرك حتى انكسر سيفه واختضب دما، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات أفضل درجة منه يوم القيامة. كلام خلاص انتهى. خيل زر هداك مجاهد شايل السلاح بتاعه لما نتكسر كله ومخض الدم، وذاك واحد بيغادي بس صلى الله ركعتين من الليل، صار من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دين الاثنين ما سوى، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ارفع درجه. دمع له حتى المسلمين البجات وشايلين الاسلحه في اكتافهم يعرفوا الكلام ده. مر عليك ليل يا اخي صلي لك ركعتين، ركعتين بالفاتحه بس في منتصف الليل، تكون بعد ذاك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكذلك أثر بريدة الترمذي: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. دمع له حتى الليل يا أخي فضل عظيم. ما تبي تفهم الآية؟ لتبتغوا فضلا من ربكم بدل يجي للنهاية وده من الليل. حتى الليلة في ناس الليل ده للغنى، وليك الليل ليل العشاق يوهم في الناس زي الليل ده يا أخي للعبادة، بس صلي ركعتين بالليل انت حتنزل بعدك أفضل المنازل في جنة الفردوس. تعال صلاة الصبح انت في حفظ الله ورعايته، شوفت في الدنيا دي والآخرة. واظب على صلاة العشاء وصلاة الصبح بالليل دي، ربنا ينعم عليك بالنور التام يوم القيامة. شوف الفضل ده. وربنا يختم الآية: وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني أي شيء نظمناه تنظيم عجيب. في ناس تفتح علينا شباب يقول لك إحنا النظام مبنو من بيه ما شوية لسه الدين ده ما دين سبح لليا دين يقوم على النظام. أي شيء ما نظم ربنا قال عندي معناه كمان انتو حياتكم نظموها. أفتح زي الحي ده، الحي تلقى فيه رئيس لجنة، بعد رئيس اللجنة بعد ذاك تلقى البلد كمان عندها رئيس، بعد ذاك تجد الولاية تراث لك الجزيرة كلها نظام. يجي واحد بعد ذلك مسلم يقول لك أنا ما أؤمن بالنظام. كيف ما تؤمن بالنظام؟ النظام حتى في ملبسك ده، في هندامك، في غرفتك، قمت من النوم بعد ذلك الملاية بتاعتك تنظفها، البطارية بعد ذلك تطبيقها نظام. أما لو كانت حياتك سبهلية معنا ما حتستطيع تعبد الرحمن جل وعلا، لأن رب العزة والجلال دينه كله يقوم على النظام، وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني منظم لغاية يريدها الباري جل وعلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على